فصل. ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها لما روى البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود، يعني التي لا مخ فيها. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت. فنص على هذه الأربعة الناقصة للحم، وقسنا عليها ما في معناها. ولا تجزئ العظم، طيب يقول ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها. نعم، الأضحية لا تجزئ فيها المعيبة، والمراد هنا معيبة عيبا شرعيا لا عرفيا، وذلك لأن العيوب التي تكون في البهائم من إبل وبقر وغنم نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية. فالمعتبر فيما كان قربه العيوب الشرعية، المراعى العيوب الشرعية، وما كان حقا لآدمي فالمعتبر فيه العيوب العرفية. فمثلا الدية المعتبر فيها شرعية، الدية حق لآدمي المعتبر العيوب العرفية. إذن قد تكون البهيمة فيها عيب شرعي لا عرفي، وقد يكون العكس فيها عيب عرفي لا شرعي. ما مثال العيب العرفي مع أنه مجزئ شرعا؟ أقول ما مثال العيب عرفا عند الناس عيب لكنه شرعا مجزئ، مو بعيب، ليس عيبا. تقول ما ليس فيها شعر، نعم عيب عرفي لكن لا شرعا مجزئ. فالمهم أنه عن هذا يختلف باختلاف الأعراف، قد بعض الأعراف يعني يعتبرون هذا عيبا والآخرون يعتبرون هذا عيب، لكن المهم أن العيوب نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية، عيوب شرعية وعيوب عرفية. فالمعتبر فيما كان قربا لله عز وجل من هدي وأضحية وعقيقة وترك واجب في الحج أو فعل محظور، المعتبر العيوب الشرعية، فتجزئ ولو كانت معيبة عرفا ما دام أنها من جهة الشرع ليس عيبا. أما في الدية فلأنها حق آدمي فاعتبر فيها العيوب العرفية. قال ولا يجزئ في الأضحية معيبة ينقص لحمها لما روى البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع هذه حصر لا تجوز في الأضاحي: العورة البين عورها، العورة هي التي حصل في عينها نتوء أو انخساف، هذه العورة. قال والمريضة البين مرضها، يعني الذي ظهر فيها أعراض المرض، بين يعني ظاهر، ويعرف ذلك إما بقلة رأيها أو ظهور الضعف عليها. قال والعجفاء التي لا تنقي، العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. نعم، العرجاء البين ضلعها. قال أهل العلم المراد بالعرجاء هي التي لا تعانق الصحيحة في المشي أو تهمز بإحدى رجليها أثناء المشي، تهمز بإحدى رجليها أثناء المشي. طيب، والعجفة التي لا تنقي هي الهزيلة التي ليس فيها مخ. نعم، يقول يعني التي لا مخ فيها، والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت. طيب، العورة أي لا ترى إلا بعين، لا ترى إلا بعين. طيب، وش الفرق بين العور والحول أو الأعور والأحول؟ الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، والحول ميلان سواد العين، سواد العين يميل إلى أعلى أو إلى أسفل وإن كان يبصر. ولا تجزئ العظم لما روى علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن أو القرن. قال سعيد بن المسيب، طيب ألحق بعض العلماء يقول يلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أشد، فإذا لم تجزئ العوراء فالعمياء من باب أولى. كذلك أيضا قالوا من أصابها الطلق والتي في حال الولادة حتى تنجو، لأنه إذا كان هذا مرضا مخوفا بالنسبة للآدمي فهذه من باب أولى. إذا ما كان مثل هذه العيوب أو أولى منها فإنه يكون ملحقا بها. نعم. قال سعيد بن المسيب: العظم النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائي، يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنها أو قرنها، وتجزئ الجمع التي لم يخلق لها قرن، والصمعة وهي الصغيرة الأذن، والبتراء التي لا. طيب يقول: ولا تجزئ العظباء، العظباء المقطوعة، وقد تكون عظباء في أذنها أو تكون في قرنها أو ما أشبه ذلك. واضح؟ هذه العظباء وهي لفظ مستعمل عندنا، لأن العظب بمعنى العظب بمعنى القطع، قطع، وذلك يسمون الرجل الذي قد قطعت يده يسمونه أعظب أو عظب. طيب: لا تجزئ العظبة، لما روى علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن أو القرن، رواه سعيد بن المسيب. العظب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائي، يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنها أو قرنها. والصحيح أن العظبة مجزئة، عظبة مجزئة، ولا يمنع من التضحية بها، لكنها مكروهة، وذلك لأن حديث البراء رضي الله عنه أربع، هذا كالتنصيص في الحصر على هذه الأربع. وعليه فالعظبة التي قطعت أذنها أو قرنها، سواء كان القطع كلا أم بعضا، مجزئا. طيب، والبتراء، لكن لما كان الحديث ضعيفا نأخذ منه إيش؟ الكراهة، لأنه فيه قاعدة مرت علينا ذكرها ابن مفلح رحمه الله وأكررها لكم. يقول: الحديث إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه الحديث أمر أخذنا منه الاستحباب، وإن كان نهي أخذنا منه الكراهة. إذا ورد حديث وفيه ضعف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان أمرا حمل على الاستحباب، مستحباب من باب الاحتياط، ولا يمكن أن نحمله على الوجوب لئلا نؤثم الناس بأمر غير متيقن، وإن كان نهيا حمل على الكراهة. لماذا؟ أيضا نقول من باب الاحتياط، ولا يمكن أن نمنع الناس من شيء بحديث ضعيف. نعم. وتجزئ الجمة التي لم يخلق لها قرن، الصمعة وهي الصغيرة الأذن، والبتراء التي لا ذنب لها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي انشقت أذنها، لأن ذلك لا ينقص لحمها. لأن ذلك. طيب، إذن الشرقاء التي شقت أذنها، لكن طولا، لأن شق الإذن إن كان عرضا من الأمام فهي المقابلة، وإن كان عرضا من الخلف فهي المدابرة، ولهذا قال المقابلة. طيب، وإن كان طولا فهي الشرقاء، وإن كان من الخلف طولا فهي الخرقاء. واضح الفرق بينهما؟ إذا عندنا مقابلة، مدابرة، شرقاء، خرقاء. المقابلة التي شقت أذنها عرضا من الأمام، والمدابرة التي شقت أذنها عرضا من الخلف، والشرقة هي التي شقت أذنها طولا من الأمام، والخرقة هي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. أو ما في خلف وأمام؟ نعم، ما في خلف، التي شقت خرقت أذنها، الخرقة التي خرقت، والشرقة التي شقت. إذن صار الفرق، لأن المقابلة من الأمام طولا، والمدابرة من الخلف طولا، والشرقة التي شقت أذنها، والخرقة التي خرقت أذنها. المدابرة التي شقت أذنها عرضا من الخلف، نعم، المدابرة التي شقت أذنها عرضا. نعم. لأن ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن التحرز منه، وغيرها أفضل منها، لقول علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي: المقابلة يقطع طرف الأذن، والمدابرة يقطع من مؤخر الأذن، والخرقاء تشق الأذن للسمة. السمة يعني السمة بمعنى العلامة، مثل يجعلون الآن يفعلون بعض على يضعون علامات مثل وسم. مثل وسم نعم. خرقاء تشق الأذن للسمة، والشرقاء تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود. وهذا نهي تنزيه لما ذكرنا. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجمة ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ولأنه يذهب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه. نعم، يجزئ الخصي. الخصي يجزئ، لأن الخص لأن الخصى بالنسبة للبهائم مما يزيدها مما يزيد لحمها جودة جودة، فالخصى يقول أنه يطيب به اللحم. نعم، وإذا كان فيه منفعة فإنه مجزئ. نعم. وين هذا؟ طيب، أمرنا أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. وقال أبو حامد: نعم، لا تجزئ الجمة. طيب، الجمة ما هي الجمة أولا؟ ها، ما ليس له قرون، ما ليس له قرون. طيب، هو لو كان قول ابن حامد، قول ابن حامد لا تجزئ الجمة، لو كان ذهاب القرن بفعل فاعل ليس خلقة فمتوجه كما سبق، لكن إذا كانت البهيمة ليس لها قرن بأصل الخلقة فهذا لا وجه للكراهة. ربما يقيسها على مسألة أن نستشرف العين والأذن، يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نعم.